وترا لا حضرا ولا سفرا، وأقل الوتر ركعة، ولا حد لأكثره، ويحسن المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما روت عائشة رضي الله عنها 11 ركعة أو 13 ركعة. ووقت الوتر من بعد صلاة المغرب، من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الوتر. فلو أن المرأة مثلا ساغ له الجمع لسفر أو مرض ونحوهما، فجمع صلاة العشاء مع صلاة المغرب، فإنه يسوغ له أن يوتر بعد ذلك. وأفضل الوتر في وقت السحر، لقول عائشة رضي الله عنها: من كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. فهو عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يوتر في السحر، يعني في آخر الليل. وإذا أوتر المرء من أول الليل ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي الصلاة شفعا بلا وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. والوتر لا يمنع من الصلاة، وإنما الأفضل أن يكون آخر الصلاة، لكن لو صلى الوتر من أول الليل خشية أن لا يقوم ثم قام، فإنه لا يمتنع من الصلاة بل يصلي، لكن لا يوتر مرة ثانية، لأن الوتر مرة واحدة في الليل. ومن فاته الوتر من الليل فيستحب له قضاؤه ما بين طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء، يقضي الوتر شفعا لا وترا. فإذا كان يوتر مثلا بثلاث ركعات ونام عنها، فإنه يصليها ضحى 4 ركعات استحبابا لا وجوبا. وإذا كان يوتر بـ7 فيصليها 8، وإذا كان يوتر بـ11 فيصليها 12 ركعة، يسلم من كل ركعتين. وتمام وصية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين وللأمة قاطبة صيام 3 أيام من كل شهر، وذلك أن الحسنة بـ10 أمثالها، فإذا صام المرء 3 أيام من الشهر فكأنه صام الشهر كله. فإذا واظب على صيام 3 أيام من كل شهر كان كأنما صام الدهر كله، لأن الحسنة بـ10 أمثالها. فيحسن للمسلم المواظبة على ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه الأمة عليه الصلاة والسلام. وإذا انشغل المرء عن الوتر أو عن صلاة الضحى أو عن صيام 3 أيام من كل شهر، أو سافر فلم يستطع القيام بهما، أو مرض فلم يستطع القيام بهما، فإن الله جل وعلا يكتبها له وإن لم يفعلها. إذا كان من عادته أن يؤديها لكنه تركها لشغل أو مرض أو سفر، فإن الله جل وعلا يكتبها له، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. يقول السائل: هل يجب على الأب أن يجبر ابنه البالغ من العمر 13 سنة إلى الذهاب للمسجد أم يتركه يصلي في البيت؟ إذا لم يكن قد بلغ فإنه يأمره ويؤكد عليه، لكن لا يشدد، وإنما هو مأمور بالأمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. وليكن الضرب ضربا غير مبرح، لأن الصلاة قبل البلوغ لا تجب على الولد، ولكن يجب على الوالدين أن يأمراه بها. فلو لم يصلي الولد فلا إثم عليه، لأن الولد لا إثم عليه، لأنه لا يسجل عليه الإثم لكونه مرفوع عنه القلم. ويأثم الوالدان بعدم أمره وإلزامه بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالوالدان مأموران بأن يأمرا الولد بالصلاة وأن يضرباه على ذلك، وليكن الضرب غير مبرح وإنما مخوف، مع الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا بطلب صلاح الذرية وتوفيقها للعمل الصالح الذي يرضي الله. يقول السائل: في بلادنا يصلون الصبح قبل ظهور الخيط الأبيض من الخيط الأسود بحوالي ربع ساعة، فهل صلاتنا صحيحة؟ حوالي لا يا أخي، هذه الصلاة لا تصح سواء كان بربع ساعة أو بأقل من ذلك، ما دام أنه لم يطلع الفجر الصلاة غير صحيحة، تعتبر نافلة ولا تسجل فريضة، والفريضة باقية في الذمة، لأن الصلاة المفروضة لها وقت محدد، لا يجوز أن تتقدم عليه ولو بقليل. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، يعني في الوقت، فإذا صلاها قبل الوقت المشروع فلا تصح، والصلاة حينئذ تكون باقية في الذمة. فالواجب الحذر من هذا وعدم الإقدام على الصلاة إلا بعد أن يتيقن طلوع الفجر بأن يراه رؤيا عين واضحة. يقول السائل: هل تجب الزكاة على المال الموقوف على شخص معين؟ الزكاة لا تجب في المال الموقوف إلا إذا حازه صاحبه المعين وحال عليه الحول. مثال ذلك مثلا ريع وقف موقوف على زيد ومن بعده عمرو، فمثلا إذا قبضه زيد قبل أن يقبضه لا تجب فيه الزكاة، لأنه لا يدرى هل يكون لزيد أو لعمر أو لمن بعدهما. فإذا قبضه زيد وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. يقول السائل: هل تجوز الصلاة في مسجد تحته قبر؟ لا يخلو إن كان المسجد بني على القبر، كان القبر أولا ثم بني عليه المسجد، فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، ولا يجوز أن يصلى فيه لا فرضا ولا نفلا. وأما إذا كان المسجد أولا ثم أدخل فيه القبر فيجب أن يخرج القبر والصلاة في المسجد صحيحة. يقول السائل: أوقفت 40 من البقر على بنات ابنتي، وبعد حين من الزمان كثرت وزادت هذه البقر، فهل هذا المال فيه زكاة؟ إذا كان هذا الوقف عليهن لهن وحدهن ففيه الزكاة، لأنه ماشية من بهيمة الأنعام وصاحبها مخصص، ففيه الزكاة. تقول السائلة: هل تمتد مدة الحيض إلى 10 أيام؟ قد تصل مدة الحيض إلى 15 يوما، أكثر مدة الحيض 15 يوما، وأقلها يوم وليلة. فإذا تجاوز الحيض العادة عند المرأة فلا يخلو، إن كان على شكل دم الحيض واستمر معها ولم يتجاوز 15 يوما فهو حيض، وإن تغير شكله أو تجاوز 15 يوما فليس بحيض وإنما هو استحاضة. يقول السائل: عند رمي الجمرة الكبرى في يوم العيد أصبت ونقلت إلى المستشفى، ولم أكمل حجي حيث لم أنتهي من التحلل ولم أحلق ولم أكمل الرمي جهلا مني، يقول إنه دخل في النسك الذي هو الحج، وعند رمي جمرة العقبة أصيب ونقل للمستشفى ولم يكمل حجه، وكأنه في نفسه نوى أو قصد الخروج من النسك كأنه لم يحج، وليس الأمر كذلك، بل هو حاج وكتب له حجه إن شاء الله، وله أجر الحاج وأجر إصابته، وعليه أن يكمل ما بقي من حجه، ما بقي وقته يأتي به، وما ذهب وقته يؤدي فديته. وهذا يقول إن إصابته كانت في جمرة العقبة، كأنه لم يرمي جمرة العقبة ولم يرمي الأيام الباقية، عليه هدي في ترك رمي جمرة العقبة وما بعدها. كل الجمار الثلاث في ثلاثة الأيام كلها في هدي واحد. الثاني مما ترك الحلق أو التقصير، وهذا وقته موسع، يحلق الآن أو يقصر ولا شيء عليه. الثالث مما تركه المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، ليلة 11 وليلة 12، ولعله معذور في هذا لأنه نقل للمستشفى، فيرى كثير من العلماء أنه معذور، فعذره أكثر من عذر السقاة والرعاة الذين عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ترك المبيت. وعند من لم يعذره من العلماء رحمهم الله يلزمه هدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم يستطع صام 10 أيام، وبقي عليه طواف الإفاضة ووقته موسع والحمد لله، وبقي عليه السعي ووقته موسع والحمد لله. فعليه أولا عليه أن يبادر بخلع ملابسه العادية ولبس ملابس الإحرام، ثم يحلق أو يقصر، فيكون أدى هذا الواجب، ثم يذبح شاة عن الرمي، فإن لم يستطع صام 10 أيام، ثم يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة وقد حل التحلل الكامل. فإذا أتى باثنين من هذه، إذا بادر بلبس ملابس الإحرام وحلق أو قصر وطاف بالبيت وسعى، فقد حل التحلل الأول فيلبس ملابسه العادية ولا شيء عليه. ثم يبقى عليه هدي المبيت بمنى عندما لم يسقطه عنه، وهدي رمي الجمار يؤديهما، إن استطاع شاتين يذبحهما في مكة لفقراء الحرم، وإن لم يستطعهما صام 10 أيام عن الأول وعشرة أيام عن الثاني، وإن استطاع أحدهما أداه وصام عن الثاني. فحجه صحيح إن شاء الله، وهو معذور في تركه إكمال النسك، وعليه أن يؤديه الآن، لأن من النسك ما وقته موسع كالحلق والتقصير والطواف والسعي، هذه أوقاتها موسعة والحمد لله. يبقى المبيت بمن الذي فات عليه ورمي الجمار. رمي الجمار قلنا يلزمه فيه هدي إن استطاعه، وإلا صام 10 أيام. والمبيت بمنى يرى بعض العلماء أنه لا شيء عليه لكونه معذور، ويرى بعضهم أن عليه فدية ذلك شاة أو صيام 10 أيام إذا لم يستطع الشاة، وهو الآن يعتبر محرم لا يخرج من نسكه، لأنه بإمكانه أن يؤديه كاملا والحمد لله، وهو مأجور إن شاء الله بإصابته وصبره واحتسابه. فهمت؟ بادر بادر البس ملابس الإحرام واخلع ملابسك هذه حتى تكمل. يقول السائل: ما حكم رمي الجمرات قبل الجمرة قبل الظهر بنصف ساعة وكان هذا اليوم الأخير؟ لا يجوز الرمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاثة، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقت الرمي من بعد الظهر من بعد الزوال مباشرة إلى غروب الشمس، وله في اليوم الحادي عشر والثاني عشر أن يرمي ليلا، وأما في الثالث عشر فيكون انتهى وقت الرمي بغروب شمس يوم الثالث عشر. يقول السائل: ما حكم من طاف طواف الوداع بعد صلاة الصبح ثم جلس في المسجد حتى بعد صلاة العشاء ثم غادر البلد؟ لا يعتبر هذا وداع إذا طاف طواف الوداع بعد صلاة الفجر ثم جلس إلى ما بعد صلاة العشاء، طواف الوداع يكون عند السفر. يقول السائل: هل يجوز أن أعطي الزكاة زوج بنتي؟ نعم، يجوز أن تعطي الزكاة لزوج ابنتك، ولا يجوز أن تعطيها لابنتك، لأن البنت والولد إذا قصرت بهم النفقة وجب على الوالد أن ينفق عليهما، وأما زوج ابنتك فلا يلزمك أن تنفق عليه، فيجوز أن تعطيه من زكاتك إذا كان فقيرا. يقول السائل: هل يجوز تقديم طواف الوداع قبل السفر بيوم أو يومين؟ تقول السائلة: هل يجوز تقديم طواف الوداع قبل السفر بيوم أو يومين لتوقع وصول العادة الشهرية قبل السفر؟ للمرأة أن تطوف التطوع طواف التطوع متى شاءت، ثم إذا عزمت على السفر إن كانت طاهرة فتطوف، وإن كانت حائض فلا طواف عليها أصلا، ولا يقال إنها قدمت طواف الوداع قبل السفر بيوم أو يومين، لا يكون طواف وداع، ولا يلزمها طواف وداع إذا أتتها العادة الشهرية الحيض. يقول السائل: هل أصلي ركعتين خلف المقام بعد كل طواف؟ يستحب أن تصلي ركعتين بعد كل طواف استحبابا لا وجوبا، ولا يلزم أن تكون خلف المقام، إن تيسر خلف المقام فبها، وإلا في أي مكان من المسجد، وإلا ففي البيت، وإلا خارج مكة إذا طفت طواف الوداع وسافرت، فلا حرج في هذا، فركعتا الطواف تصلى في أي مكان. يقول السائل: تقول السائلة: أنا مريضة بالكحة منذ مدة سنوات ولم أعالج لأنني لم أجد امرأة طبيبة، وبهذه الأيام وجد طبيب رجل، فهل أعالج عنده؟ إذا مرضت المرأة واحتاجت للعلاج فالأولى أن تعالج عند امرأة، ولا ينبغي لها أن تعالج عند رجل وهي تجد امرأة، فإن لم تجد امرأة مسلمة فلا حرج أن تعالج عند امرأة كافرة، فإن لم تجد فلا حرج أن تعالج عند رجل مسلم، فإن لم تجد فلا حرج أن تعالج عند رجل ولو كافرا، لأن العلاج ضرورة. والمسألة مرتبة هكذا: الأولى في علاج المرأة أن تعالج عند امرأة مسلمة، ثم عند امرأة كافرة، لأن كونها تكشف عن عورتها أمام امرأة ولو كافرة أولى من أن تكشف عورتها عند رجل، عند امرأة مسلمة ثم امرأة كافرة ثم رجل مسلم ثم رجل ولو كافر، لا حرج عليها في هذا لأن العلاج ضرورة. يقول السائل: ما حكم ذبح الهدي ليلا؟ يجوز ذبح الهدي ليلا، لا حرج في هذا والحمد لله. تقول السائلة: هل على المرأة زكاة في حليها التي تلبسه؟ للعلماء رحمهم الله في زكاة حلي المرأة المعد للاستعمال قولان: أحدهما قالوا بوجوب زكاة الحلي، فيجب عليها إذا حال عليه الحول أن تقومه وتخرج زكاته ربع العشر، وقال آخرون لا يجب عليها أن تخرج زكاة حلي ما عدته للزينة والاستعمال، فالمسألة فيها قولان، وإخراج الزكاة أبرأ للذمة وأسلم للمرأة من مغبة ترك إخراج الزكاة. يقول السائل: ما حكم مصافحة النساء الأجانب؟ لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجال الأجانب، كما لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، لأنه ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع الرجال مصافحة بالأيدي ويبايع النساء كلاما، فلم يكن يصافحهن عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي، كما لا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية. يقول السائل: هل يجوز للمصلي وهو يصلي صلاة الفرض أن يدعو الله عز وجل بما يتمناه من أمور الدنيا كزوجة صالحة؟ لا حرج عليه أن يسأل الله ما أحب من خيري الدنيا والآخرة، لكن قال بعض العلماء: لا ينبغي أن يسأل الله في الفريضة شيئا من أمور الدنيا البحتة، يعني شيء دنيوي بحت، وأما دنيوي يستعان به على أمور الآخرة فهذا لا بأس. الدنيوية البحتة مثلا كأن تسأل الله زوجة جميلة، الدنيوية المعينة على أمور الآخرة تسأل الله زوجة صالحة، تسأل الله زوجة صالحة في الفريضة لا بأس، ولا ينبغي أن تسأله زوجة جميلة. وفي النافلة اسأل الله جل وعلا ما شئت من خيري الدنيا والآخرة. يقول السائل: حاج خرج إلى جدة لشراء بعض السلع بدون أن يطوف طواف الوداع لأنه لم يعلم بهذا ثم عاد إلى مكة. لا يجوز للحاج أن يذهب إلى جدة ولا إلى غيرها إلا وقد أدى طواف الوداع، لأنه مأمور من النبي صلى الله عليه وسلم ألا يغادر مكة إلا بطواف الوداع، سواء كان من أهل جدة أو من غيرهم، فلا يسافر إلى جدة ولا إلى غيرها مسافة قصر إلا بعد أن يطوف طواف الوداع. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون؟ أي أنهم يقعون في الشرك، يتكلمون بالشرك، يتكلمون بكلام التوحيد نطقا باللسان ثم يناقضونه بالفعل والاعتقاد، أو أنهم يتكلمون بكلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ويناقضون ذلك بما يقعون أو ينقصون ذلك بما يقعون به من الشرك الأصغر. والشرك الأصغر ليس مناقض للتوحيد، وإنما منقص